السلف في الضبايا ويبين أن كفروا فيها، ثم هو نفسه يبدي رأيه، يبدي رأيه، فيأتي الناس يتمسكون برأي الحينيات بأغراض وأهواء أنفسهم فقط، ليقول لك أن تكفر المسلمين وبالعين قضية أهواء بارك الله فيك لا مجال للقضاء عليها، لكنها تتكلم عما يتعلق بنا وفي أسلوبنا، والذي ذكرته يعني أمر لا هذا يا شمسي يحتاج إلى جلسة خاصة. لكن الجماعة اجتمعوا هنا. إذا كان تسمح لي أخي، كيفكم أن في باكستان خلقت جماعة بمثل جماعة المسلمين؟ أول هؤلاء يجوز تسمون إلى أهل الحديث، كان أفراد تلك الجماعة وأهل الحديث جماعة أهل الحديث، ثم استقلوا بمثل جماعة المسلمين، والآن تورغت وتورغوا في الأشياء، منها يتمسكون بالحديث الكبير أن هناك جماعة المسلمين وأيضا جماعة المسلمين ويدعون أن من لم يبايع هذه الجماعة ويغيرها فهو خارج عن جماعة المسلمين ولا يجوز له دخل قلبه، وفي بعض الأحيان يتصدرون ويفكرون من لم يبايع هذه الجماعة، وكذلك يقولون كل من تسمى بإذن أهل الحديث أو بإذن أهل السنة أو بأصحاب الحديث أو بالحنفية والشافعية كله تواب كله من أهل الجماعة، لا يعتبرون اسم إلا اسم واحد جماعة المسلمين، فلو يبدو هذه الأشياء. وكذلك يتكفتون بجميع ما وردت الأحاديث من أمر السيرة سواء في الأعضاء والسعيد الشيء يكون عليها فرما وثم من خارقا يكون على هذا المخالفة الكبير، حتى من لم يجد المؤذن قال هذا طرف الطريقة، من لم يلبس في السيارة طرف الطريقة في هذه المسائل، وأهمه وأكثر أنه أخطأ أنه لا تجد الصلاة الخلفة عن الحديث. بارك الله فيك، تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسع في استيضاح الأمور فيها، لأن الذي أستشمه من هذا الكلام أن هذا إحيال جماعة التفكير، لكن ما يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون هنا في المدينة، لا الذين نقلوا إليك هذا، هذا وأقول هم هنا في المدينة الحديث جاءوا اشتكوا أنهم بنينا مساجد وكان بعض ذلك يتكلم بها المساجد، والآن أقرب الأئمة السابقين من أهل الحديث قالوا ما كنت يتركفروا لأنهم يتكلم بها الحديث وهم يتكلم بها. طيب أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد يعني وقتا نلتقي مع بعض هؤلاء الأخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرت آنفا أو شيئا من ذلك، ونتحدث في الموضوع بما يسر الله تبارك وتعالى. انتهيت من أين؟ نعم أشكر الصلاة، وكنا لما صلينا العصر اليوم لأننا نرى أن قصوة لا واجب. الأدلة يحضرنا منها حديث عائشة رضي الله عنها فرضت خلاص ركعتين ركعتين فأقرت الشطر وزيدت بحضر، ومنها استمرار الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في كل أسفاره على التزام القصر في الصلاة، وهذا تأكيد عملي منه عليه السلام لحديث السيدة عائشة الآن في الذكر طول الصلاة ركعتين ركعتين. ومنها

هادوا عن القاعدة التي أشاروا إليها أن الأصل بكل جملة عربية الحقيقة ولا يصار عنها إلى المجاز إلا للضرورة. فمثلا الآية المعروفة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يفسرونها بمعنى ما جاء ربك، ولذلك يسمي علماء السلف هؤلاء المؤولة بالمعطلة. ربنا يقول جاء ربكم، يقول لا ربنا ما يأتي ولا يجي ولا ولا إلى آخره. ينزل ربنا في كل ليلة، لا ما ينزل. لماذا؟ قال هذا مجاز. ما الذي اضطرهم إلى القول بالمجاز؟ ليس هناك شيء إلا انحراف عن فهم الكتاب والسنة على الأسلوب العربي الذي فهمه الصحابة مباشرة من نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يتخلف التأويل. فإذا ليس هناك مجاز إلا للضرورة، وإن الضرورة في تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات، وهذا بحث وصاه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث لا أحد يستطيع أن يأتي مثل ما أتى هو به كلمة. ها كلمة كتاب الإيمان والمجاز مكتب المجاز يعني رسالة صغيرة نعم معروفة. نعم هنا في عندك شيء؟ ما هي الأدلة في الأدلة؟ في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب في الصلاة. نعم. فجراح الحديث يقولون هو أن يضع الرجل الثوب بين عاتقه وبين كفيه. كيف هذا يكون في الصلاة؟ يعني في بعض الصور التي لديني العباء مثلا لا يدخل يديه في كمي العباء، وإنما يلقي العباء على كتفيه فيسجلها سجلا، هذا هو السجل. أما إذا كان الثوب ليس له كمين التحق به فخرج بذلك عن السبيل. واضح لسان الأعضاء؟ إن شاء الله. في عندكم شيء هناك؟ لا لسه. في الزوايا، في الزاوية في شيء؟ ها آه. في تفضل. عندما يطلع للصفر ثم يكبر يقول يكبر ثلاثا ثم يخلي الثلاثة ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يدعي ثلاثا في رسالة من يدعو بين ذلك مثلا من الدعاء مرتين أو ثلاثة. لا يكون ثلاثة عند الكبرين هذه الثلاثة، إذا يكون بين الثلاثة معناه في مقصر بين الأولى والثانية مرة هو يدعو ثلاثا بين هذه الأمور الثلاثة التي عددتها. لا بين الله تعالى صدر الاتباع الاتباع هو الاتباع الحديث هل هناك فرق بينه وبين الحديث الذي أصلا جاء من عدة أو مش واضح ولا يعني الاعتبار هو السبب الحديث فرق حتى إما أن يكون له مشار أو مشاهد بس، لكن الحديث الذي أصلا عرف عند العلماء أن له أول كيف أولي؟ بدون من الاعتبار؟ لا يعني عرفها بدون يعني ممكن يا أخي هذا هو هو يعني واحد هو نفسه فضل ذلك ثاني مرة فضل كفول ذلك لا يجيز هذا في الإجلاء لا يجيز أبدا هذا الحين في الأذان. جاء في الأثر عن ابن عمر أن رجلا قال له إني أحبك في الله، قال أما أنا فأبغضك في الله، قال عجبا لما؟ قال لأنك تلحن في أذانك فتأخذ عليه أجرا، فاللحن في الأذان هو من باب التقريب الذي